باب بيان قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. وبسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ هذا رجل من بني إسرائيل قصه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن قاتل النفس وإن كثر قتله توبته مفتوح بأبواب. وهذا هو الراجع وهو مذهب الجمهور، وهو تحت قوله تعالى يعني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتوبة قاتل النفس مرجوة بالآية وبهذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه ما قصه علينا إلا لنعتبر، وذلك أن رجلا قتل 199 نفسا ظلما، كله 100 إلا واحد قتله، ثم ألهم التوبة فقال: أتوب. قال: دلني على أعلم أهل الأرض. فدلوا على راهب جاهل، فدلوه فقال له: إني قتلت 199 نفسا 100 إلا واحد فهل لي من توبة؟ قال: وأين التوبة؟ وقد قتلت جميع خلق الله، بعد هذا في توبة؟ ما في توبة. فكمل به 100 وصار 100 وكان 99 فكمل به 100. ثم قال: دلني على عالم أهل الأرض عالم من هذا. فدلوا على عالم أعلم من هذا، وهذا كان راهب وليس أعلم. فدله عليه فقال له: يا شيخ، أنا قتلت 99 نفس كذا، ثم دلوني على رجل فسألت عن التوبة فقال لي: لا توبة لك، فكملت ب100. ماذا رأيك؟ ماذا تقول؟ إذن هذا تحت السيف يعني معناه. فلما قال له ذلك قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما في حجاب، أنت وربك ما بينكما حجاب. ففرح بذلك، ولكنه قال له: إنك في أرض يعني يغر ويغري على المعاصي، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن هناك ناسا يعبدون الله تعالى، فكن معهم واعبد ربك حتى تموت. فاتجه إلى تلك القرية، فبينما هو يمشي جاءه ملك الموت، انتهى أجله. فلما جاءه ملك الموت نزل إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فتنازعوا أيهما يقبض روحه. فقال ملائكة العذاب: نحن أولى به لأنه لم يعمل خيرا قط وقد قتل 100 نفس، نحن أولى به. وقال هؤلاء قالوا: لا، جاء تائبا إلى الله، نحن أولى به. فلما تنازعوا أرسل الله ملكا حكما بين الملائكتين، فقال لهم: قيسوا بين الأرضين، بين الأرض التي جاء منها والأرض التي يريدها، فأيهما كان يعني أقرب فهو من أهلها. فقاسوها، ومن الغريب أنه لما دنا أجله ناء بصدره واندفع إلى تلك الأرض، فوجد بشبر زائد عليه. الله أكبر، رضي الله سبحانه وتعالى، شبر فقط. فلما وجدوا شبر قالوا: زاد شبر إلى الأرض التي يريدها، فأخذه ملائكة الرحمة لأنه زاد شبر على هؤلاء. فهذا هو باب فضل الله تعالى واسع فسعة رحمة الله. نعم. فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا وهذا في دليل على أن الأرض تختلف، بعض الأراضي تحمل على السوء وبعض الأراضي تحمل على الخير، وبهذا بمن أين ورفوا هذا بأهلها، بأهلها السكان، سكان إذا نزلت بأرض فانظر إلى سكانها، فإن كانوا سكانها على خير فهذه الأرض أرض خير فاجلس فيها، وإن كان أهلها على سوء فابتعد عنه. فيقول له هذه الأرض التي أنت فيها أرض سوء تغريك على الشر، لا أخرج منها، وهذه الأرض التي أدلك عليها أرض خير فإن بها قوم صالحين يعبدون الله فعبد معهم إلى انتهاء أجلك. نعم. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا حكم، جعلوا حكم. نعم. فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة شبر شبر بس فقط نصف الذراع. نعم. فقبضته ملائكة الرحمة، قال قتادة، فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. هذا مما يعني يدل على رحمة الله، أنه لما جاءه الموت اندفع إلى الأرض التي يريدها بقوة، فزاد شبرا باندفاعه إليها، وهذه هي الزائدة. نعم. وبه إليه قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ بن معاذ وزاد فيه، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. هذا من رحمة الله أيضا، أوحى الله، كانت هذه الأرض بعيدة، بعيدة هذه الأرض التي يريدها، فأوحى الله إليها أن انضمي تماسكي حتى تكون قريبة، وإلى هذه الذي كانت جاء منها كانت قريبة قال امتدي حتى تكون أطول منها، فامتدت وطالت بحيث أنها يعني كانت أطول من الثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.